عن حالهم في أنفسهم، فقال: الذين يمشون على الأرض هولا، أي متواضعين هينين لينين، يمشون بسكينة ووقار من غير تجبر ولا استكبار. ومن وصايا القرآن الكريم في سورة الإسراء: ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ومن وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تكلم الناس وأنت معرض عنهم وأنت مشرق عنهم بوجهك، ولا تقبل أن يكلموك وأنت على تلك الحال، بل أقبل عليهم بكل يد وحدثهم وأنت منبسط الوجه إليهم. فالله تعالى لا يحب المختال، وهو الذي يظهر أثر الكبر في أفعاله، ولا يحب الفخور، وهو الذي يظهر أثر الكبر في أقواله، وإنما يحب المتواضع الذي عرف قدر نفسه فلم يحتقر أحدا من الناس، ومن تواضع لله عز وجل رفعه. وحدثنا ثانيا عن حالهم مع غيرهم، وخاصة مع أهل الجهل والسفه من الناس، فقال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا قولا سديدا صائبا، يسلمون فيه من الاثم، يسلمون من اللوم، ويسلمون من سوء العاقبه، لا يردون على السيئه بالسيئه، وان كان هذا من حقهم، وان كانوا يقدرون على ان يكيلوا الصاع صاعين وأن يردوا النظمة نظمتين، ولكنهم يختارون ما يليق بأنفسهم، ما يليق بحالهم مع ربهم، ويليق بحالهم مع الآخرة، ويليق بما اختاروه لأنفسهم ونصبوا أنفسهم له من نصرة الحق وإقامة الدين في أرض الله رب العالمين. فيكذبون ألسنتهم عن القول البذيء، ويحفظون أوقاتهم وأعمارهم عن فظيعة هذا الباطل، ويحفظون صحائف حسناتهم، يريدون أن تمتلئ صحائفهم بالحسنات، ولا يقبلون أن يكتب عليهم فيها شيء من السيئات، بل لا يقبلون أن يكتب فيها شيء لا لهم ولا عليهم وهو اللغو. وقد فهموا على الجليل جل وعلا قوله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية فقال: هو رجل يشتمه أخوه فيقول له: إن كنت صادقا فغفر الله لي، إن كان ما تسبني به وتشتمني لأجله فيك بصدق فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك، إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. هكذا الأفاضل الشرفاء الأبرار من الناس لا يغضبون لأنفسهم ولا ينتصرون لدنياهم، وإن حينما ينتصرون لربهم ويرتضون من دينهم وشريعتهم تأتيا بنبيهم وحبيبهم صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما رفض لنفسه قط إلا أن تنتهك حرة من حرمات الله عز وجل فيكون أشد الناس غضبا وقياما للذب عن شريعة الله عز وجل والمحافظة على نقائها وصفائها. ثم حدثنا ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك عن حالهم مع ربهم فقال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما فهم في ليلهم بين سجود وقيام وتلك افضل احوال العبد في الصلاه فافضل الصلاه فهو القيام واقرب ما يقوم العبد من ربه وهو ساجد كما اخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه واله وسلم وهم اذ يبيتون لربهم سجدا وقياما لا يفعلون ذلك فرضا لمرضاه احد ولا ابتغاء محمده او شهره انما يفعلونه لله ولله وحده يبيتون لربهم لا لغيره فالإخلاص شعارهم ودلدلهم لا يعبدون إلا الله ولا يستعينون إلا بالله شعارهم إياك نعبد وإياك نستعين يبيتون لربهم سجدا وقياما يتسابقون في الخيرات ويتنافسون في الطاعات فرضا لمرضاه الله عز وجل وهربا من سخطه وعقابه فسبقوا وتاجوا كما قال الله عز وجل امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل ينتهي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب لا يستوون هذا هو العلم النافع العلم الذي يورث صاحبه الخشية ويحمله على الاجتهاد في الطاعة والتزود من يوم لقاء ربه تبارك وتعالى العلم بما أعد الله عز وجل لعباده الصالحين من النعيم المقيم وما أعده الله عز وجل لأضدادهم من العذاب الأليم يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هؤلاء هم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع خوفا وطمعا خوفا من عقاب الله عز وجل وطمعا في ثوابه تبارك وتعالى كما اخرج احمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا تبارك وتعالى من رجلين رجل سار أي نهض بعزيمة وقوة رجل سار عن وقائه ولحافه من بين أهله وحده إلى صلاته فقال الله عز وجل يعني لملائكته انظروا إلى عبدي هذا سار عن وقائه وفراشه إلى صلاته من بين أهله وحده رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي فالخوف والطمع أو الرغبة والشفقة الرغبة ثبتوا فيما عند الله عز وجل من الثواب، والشفقة مما عند الله عز وجل من العقاب، هو الذي حمل هذا الرجل أن يترك فراشه اللين ومضجعه الطيب وزوجه الحبيب ليقوم إلى صلاته ويناجي ربه تبارك وتعالى. ولا خير في قلب ليس فيه خوف مزعج ولا شوق مقلق. ذكر أهل السير أن أحد السلف كان عنده غلام يجهد نفسه في قيام الليل، فعاتبه سيده في ذلك فقال: وماذا أعمل؟ إني كلما تذكرت الجنة طال شوقي، وإذا تذكرت النار طال خوفي، فكيف لي أن أنام بين خوف مزعج وشوق مقلق؟ كيف لي أن أنام بين خوف من النار يزعجني وشوق إلى الجنة يقلقني؟ هؤلاء هم الذين وصفهم الله عز وجل بقوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نزلوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله جل وعلا، قل هجوعهم وطار النوم عن جفونهم، وجلسوا يستغفرون الله إذا دخل السحر كأنهم مذنبون. كان بعض السلف يقوم من الليل حتى إذا جاء السحر رفع يديه وقال: يا رب، إن مثلي يستحي أن يسألك الجنة، فأسألك برحمتك أن تجيرني من النار. وهكذا كان عباد الرحمن يبيتون لربهم سجدا وقياما، يجتهدون في الطاعة ويكابدون الليل وطوله، يطيلون القيام والسجود، ويستحيون أن يسألوا ربهم تبارك وتعالى الجنة فيكتفون بطلب النجاة من النار، والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. الذي يناسب اجتهادهم أن يسألوا ربهم تبارك وتعالى العلى من الجنة، غير أن هؤلاء لغلبة الحياء عليهم وعلمهم بأنهم لن يستطيعوا أن يوفوا بحق الله عليهم اقتصروا على طلب النجاة من النار فحسب. إن عذابها كان غراما، أي ملازما لصاحبه لا يفارقه أبدا إلا أن يشاء الله رب العالمين. من أجل ذلك قاموا يصفون أقدامهم بين يدي مولاهم تبارك وتعالى، يطيلون القيام والركوع والسجود، ويناجون ربهم تبارك وتعالى بلسان الحال قائلين: سهر العيون لغير وجهك باطل، وبكاؤهن لغير فقدك ضائع. ولا خير في قلب يفيض شوقا الى الجنه ويقترب خوفا من النار. ثم حدثنا الله عز وجل عن فقه عباد الرحمن واعتدالهم في النفقات فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لم يقدروا على أنفسهم ولم يقدروا على أهليهم وأولادهم ولم يقدروا على جيرانهم وأصحاب الحقوق عليهم لم يقدروا في النوازل والنوائب التي تنزل بالمسلمين وقبل ذلك لا يقدرون ولا يدخلون بالحق الأول الذي فرضه الله عز وجل في أموالهم وهو الزكاة فيخرجونها طيبة بها نفوسهم من غير مل ولا أذى وإذا أنفقوا لم يسرفوا والإسراف إما أن يكون بإنفاق المال وتبذيره في المعصية والحرام ولو كان قليلا فكل مليم ينفقه المرء في معصية الله عز وجل أو في غير حق فهو محاسب عليه وهو إسراف وتبذير وقد جاء عن جماعة من السلف أنه قال لو أن امرأ أنفق ماله كله في حق وخير لم يكن مسرفا فإذا أنفق مدا واحدا في معصية الله عز وجل أو في شر كان مبذرا فباب الخير لا إسراف فيه وباب المعصية فيه الإسراف والتبذير وإن دق الإنفاق وقد يكون الإسراف في إنفاق المال وتبذيره بسبب التوسع في المباحات وتلك مصيبة أكثر المسلمين التوسع في المباحات فترى الواحد منا إلا من رحم الله تبارك وتعالى لا يرضى أن يعيش بحسب ما رزقه الله عز وجل وأتاء عليه من نعم المال ونحوه لكنه ينظر إلى غيره فلان ينفق في اليوم كذا وكذا ويلبس أولاده كذا وكذا ويدخل في مثل صفته كذا وكذا فمالي لا أعيش مثله فيتوسع فيما لا قبل له به لا يوازن بين دخله واحتياجاته الأصلية فيورط نفسه في دين والدين هم بالليل ومذلة بالنهار وقد يموت قبل أن يقضي ما عليه من دين فيصبح مغبولا بدينه وجد من يقضي عنه أو لم يجد وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله تبارك وتعالى من ضلع الدين وغلبة الرجال أو قهر الرجال فالعجب أن الكثيرين من المسلمين يستهينون بالديون ويسارعون إلى الشراء بالأقساط والآجال ولا يفكرون كيف يقضون ما عليهم من دين المهم أن يوفي لنفسه رغباتها وشهواتها وليكن بعد ذلك ما يكون والواجب على المسلم كما قلت أن يوازن بين دخله واحتياجاته فلا ينفق درهما ولا مليم في غير ما ينبغي له وقد قرر جماعة من الفقراء ونطق بالنيابة عنهم الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح الأربعين النووية فقال ما زاد على الكفاية فهو حرام لو كان يكفيك نصف كيلو لحم في الأسبوع وأخذت ثمنه هذا حرام. عند بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى صحيح أن الطيبات من الرزق حلال، ولكن التوسع فيها إن لم يكن حراما في ذاته فسيجر إلى الحرام والإثم ولا بد. أقول الواجب على المسلم أن يرضى بما قسم الله عز وجل له، ولا يتوسع في المباحات بما يدينه ويجعله رغبة للقيل والقال، ولا يستدين إلا لحاجة ملحة، فإن استدان وجب عليه أن يقيم أموره حتى يبادر إلى قضاء دينه، وجب عليه أن يقيم أموره حتى يبادر إلى قضاء دينه وينوي ويطمن ويعزم على قضاء دينه عاجلا غير آجل. ومتى علم الله عز وجل منه صدق النية في قضاء دينه أعانه الله عز وجل وسدده ووفقه ولابد. وما قدر الله عز وجل أحدا صدق في نيته واستعان على ربه عز وجل وقيم أموره بما يتفق مع شرع الله عز وجل ونهجه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل، أي أهلكه وأهلك ماله وجعل عرضه مباحا بين الناس. فلان مناصب، فلان صفته، فلان يعتق، أعجب لأقوام يشترون أمور تحصيلية أو حاجات تحصيلية يمكن الاستغناء عنها سنوات وبالقسط والأجل، وربما يستدينون مقدر السلعة. لماذا؟ هذا والله من إفلاس أموال الناس. المال ملك الأمة كلها، فإذا أسرفت في إنفاقه أو بذلته في غير وجوهه فاعلم أنك مسؤول يوم القيامة. المال يسأل عنه الإنسان سؤالين: من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟ البطن لا تمتلئ، وفي النهاية لو امتلأت لا تأخذ أكثر مما تحتاج، والباقي إلى المجاري أعزكم الله. فلماذا هذا الإسراف في أكل وشرب ولبس ومسكن وغيره ومن أموال الناس؟ يعني حدثني إخواني هنا في المسجد في مشروع القصر الحسن في المسجد إن أصبح أكثر من 100,000 جنيه عند الناس ديون. فبينما نتسطح أثناء الناس قص شعري لقراءة هذه الأسماء. لماذا فلان وفلان وفلان وفلان وهؤلاء يناصرون وما المرصود أصلا لمحاربة الربا والاقتراض بالفوائد من البنوك؟ هذا ينام عن سداد ما عليه، والآخر والثالث والرابع حتى بلغ المبلغ أو وصل المبلغ ما يقرب من 100,000 جنيه، ولم يتحرك أحد حتى قام محامي بتحرير قضايا ضد هؤلاء. ما هذا عباد الله؟ أقول الواجب على المسلم الموازن بين دخله واحتياجاته، ولا يمد يده قط إلى دين إلا لحاجة ضرورية، أمر لا يمكن الانتكاس عنه. إنما يتوسع في أموال الناس ويقولها سدد وهو لا يعرف كيف يسدد. في مسائل الزواج مثلا، بدل ما يدخل بثلاث غرف كفاية غرفة واللي عزوا على كده أنا مثلا مش عزوا أنا مثلا، لكن لابد يملأ بيت بالمفروشات وما عرفش يدهم بيت ويعمل ايه ومن اموال الناس ويقولها سدد. طب سدد ازاي؟ والمال وانت راجل مثلا صاحب راتب ثابت وليس عندك دخل زائد، هتسدد من ايه؟ اقول المشكله عند الناس انهم يسعون لتلبية رغبات انفسهم وليكن بعد ذلك ما يكون، يدخل سدد يشتكي يعمل لا شيء. عباد الرحمن كما وصفه الله عز وجل اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ثم حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن اجل صفاتهم وهي منتهى اليه حديثنا، وهي انهم لا يدعون مع الله الها اخر، بل لا يدعون الا الله ولا يستعينون الا بالله تبارك وتعالى، ولا يشركون بالله عز وجل شيئا، ولا يشركون بالله عز وجل شيئا، لا شركا ظاهرا ولا شركا خفيا، بل يرفعون اكف الضراعه الى الله عز وجل مستغفرين مما لم يعلموا من الشرك، ومستعيذين بالله عز وجل مما وقعوا فيه مما يعلموه من الشرك. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وبهذا حافظوا على الهدف الاول والاعلى من اهداف الرسالات السماويه، وهو نقاء العقيدة وصفاء التوحيد وصدق الإيمان بالله رب العالمين. ولا يخفى أن الرسالات السماوية والشرائع الإلهية لم تأتي لحفظ الدين والعقيدة فحسب، بل جاءت لحفظ الدماء والأنفس ولحفظ الأعراض والأمثال ولحفظ الأموال والعقول. ومن هنا قرر الله عز وجل هذه الصفة، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، بصفة أخرى وذلك لقول الله عز وجل ومن يقف المؤمن المتعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعن واعد له عذابا عظيما. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاويه وعباده وغيرهما، والحديث حسن بشواهده، ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كل ذنب عسى الله عز وجل ان يغفره الا الرجل يموت مشركا او يقتل نفسا بغير حق. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يرد دما حراما. ولو اننا تتبعنا ايات الكتاب العزيز والسنة المطهرة لوقفنا على عدد كبير من النصوص التي تجرم هذه الغفلة وتحذر اصحابها من الخلود في النار على نحو ما تقدم من الآية السابقة. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في الكتاب العزيز خبر أحد ابن آدم فقال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، إلى أن قال الله عز عز وجل. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس بل جميلا في ظن أمه بغير حق. طالما أنك لا تستطيع منح الحياة لأحد فلا ينبغي أن تعتدي على حياة أحد وهبها الله عز وجل إياه. فإن فعلت وهذا مستبعد بنص القرآن الكريم وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وحتى مع الخطأ الخطأ الذي يعفى عنه لا يعفى عنه بالكلية في هذا البلد. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. يعني الخطأ لم يصدق بالكلية لا أثر الخطأ قائد إن عليه دية تدفع لأولياء المقتول لأنه أزهق حياة إنسان فعليه أن يحيي إنسان آخر. قد يكون المقتول هو القائم بالنفقة على هؤلاء الأولياء يبقى يعطيهم دية تقدر بكام؟ بثمن 100 ناقة. شوف اللقب كام؟ تلك هي الدية التي يدفعها القاتل على سبيل الخطأ لأولياء المقتول. وحق آخر لله عز وجل وهو تحرير رقبة مؤمنة. طب لا توجد رقبة مؤمنة اليوم يبقى صيام شهرين متتابعين. إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة لأنهم لا يأخذون الدية يستعينون بها على قتال المسلمين. وإن كان من قوم ترتب على هذا الفعل غير المحسوب باتهام الإسلام بي وبي وبي كما تعلمون. المسلم يجب أن يزن أعماله كلها بميزان الشرع ولا تحمله العاطفة على فعل ما يجب على فعل ما يغلب الشر على الإسلام وأهله. هنا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله نرضيهم الأول لأن يتهم الإسلام بكذا وكذا وكذا. قد يقول قائل طيب هم يتهمون الإسلام سواء فعلنا أو لم نفعل. نقول ونحن ملزمون باتباع شرائع الإسلام اتقوا الله عز وجل فينا أو عصوا ربه تبارك وتعالى فينا والجزاء من جنس العمل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد فإذا كانت النصوص متضاطرة على تحريم قتل المسلم فإنها كذلك تحرم قتل المعاهد وهو المستأمن الذي دخل بلادنا بعقد أمان من حاكم أو مسلم أو بعقد هدنة النساء والصبيان والشيوخ بل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإجهاد على صريع في ساحة المعركة. لا يقاتل أحد من ذلك إلا إذا رفع السلاح في وجه المسلمين. كل المسلمين لا يقاتلون وإنما يدعون إلى دين الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. بل إن المرأة لا يجوز له أن يعتدي على نفسه بالإزهاق ولو نزل به من الضر ما نزل بأيوب عليه الصلاة والسلام. لا يقول إن نفسي منك هي ليست ملك، وإنما هي ملك لله عز وجل. فمن غادر الله عز وجل بنفسه فمصيره كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. الحديث الضحاك بن ثابت رضي الله تعالى عنه. ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. زاد البخاري رحمه الله: ومن خلق نفسه فهو يخلقها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله الجزري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان لرجل جراح فقتل نفسه فقال الله عز وجل: بدرني، وفي رواية: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وحتى الجنين في بطن أمه لا يجوز الاعتداء عليه ولا يجوز إجهاضه إلا بمدرر شرعي، وفي الأربعين الأولى من الحمل فقط، فإن تجاوزها كان إجهاضه جريما وإن تساهل الناس في ذلك. الحيوان المنوي متى خصب بويضة المرأة فتلك بداية جنين له حرمته، لا يجوز الاعتداء عليه إلا إذا قرر فريق من الأطباء اتفاقا أن إنزاله خير وأنه لا بد للإنزال، ويبادر إلى ذلك في الأربعين الأولى من الحمل. فإن تأخر بعد نفخ الروح فلا يجوز إنزاله بحال من الأحوال على قول فريق كبير من أهل العلم، وإن كان في إبقائه فناء حياة أمه. بعض العلماء يرون أنه لا يجوز إسقاط الجنين بعد نفخ الروح بعد أربعة أشهر ولو كانت أمه ستموت بسبب بقائه في أحشائه، والبعض الآخر يقولون لا مانع من إسقاطه بشرط أن تتفق لجنة طبية موثوقة على أن بقاءه في بطن أمه سيضر بحياتها ويعرضها للموت يقينا أو غلبة ظن، مش مجرد احتمال. لكن للأسف اليوم ما أسهل ما يبادر الناس إلى فعل هذه الجريمة، وهم واقعون في القتل شعروا أن لم يشعروا. والله عز وجل نهى عن قتل الأولاد خشية إملاق، ومن إملاق في موضعين من سورة الإسراء وسورة الإنعام كما تعلمون. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن العجل سماه الوأد الخفي، وما أكثر الذين يقعون في هذه المصيبة تحت مسمى تنظيم النسل وسبب ورب الكعبة، فهو تحديدا ليس تنظيما. واحد آخر أولاده عنده 10 سنوات ويقول: أنا بنظر. نظر إيه إن شاء الله؟ عندي 3 من الأولاد كفاية كده، ويقول لك أنا بنظم. هذا والله هو الوحد الخفي الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. يستعمل أساليب أو وسائل لمنع الحمل بحجة التنظيم، وهو حدد ربع باثنين أو ثلاثة أو أربعة، بدليل أن آخر الأولاد عنده عدد سنوات ربما أكثر وربما أقل قليلا، ويستطيع أن ينجب، وتستطيع دكتور أن تنجب، ويقول أنا منظم. بالله عليك، ده تنظيم ولا تحديد؟ سبحان الله، يعني لست أدري الناس يضحكون على أنفسهم أم يضحكون على ربهم. مصائب المسلمين جمة، ويبرر لهم هذا الباطل من خلال وسائل الإعلام، ومن قال بخلاف ذلك اتهم بما تعلمون. هذا أيضا من الوقت الخفي. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جامع من حديث ابن مسعود في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، القاتل المعتدي على نفس بغير حق يقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. والتيب الزاني، الرجل الذي سبق له الزواج فزنى فهذا يقتل رجما بالحجارة، ويندرج تحت هذا الباب اللوطي، مع اختلاف العلماء في كيفية قتله، ومن أتى محرمة على التأبيد كزوجة الأب أو أم أو أخت، هؤلاء أيضا يقتلون وهم داخلون تحت هذا الأصل. والتارك لدينه المفارق للجماعة وهو المرتد، والمرتد يقتل سواء أعلن ردته ودعا إليها أو لم يدعو إليها، خلافا لبعض المتفلسفين المنهزمين نفسيا الذين يقولون لا، المرتد لا يقتل إلا إذا دعا إلى دينه الباطل وحمل الناس على الردة عن الدين وفعل وفعل وفعل. لا، نفس ما قال: من بدل دينه فاقتلوه. ولم يفرق بين مبدل داع ومبدل غير داع. من بدل دينه فاقتلوه، والحديث في صحيح البخاري رحمه الله تعالى: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيد الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعه. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وجعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك مقبلين، إليك أولادين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وقول حجتنا، وثبت ألسنتنا، واسلل سفينة صدورنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفض به فقل به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليه فشق عليه، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه وأعوذ بالله.